بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب الأذان، قال: باب الأذان. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بمبحث الأذان، ما يتعلق بمبحث الأذان وما يتعلق به من أحكام والأذان له معنى في لغة العرب وله معنى في الشرع أو في اصطلاح الفقهاء. أما معنى الأذان في لغة العرب، الأذان في لغة العرب هو الإعلام، الأذان في لغة العرب هو الإعلام. وأما في الشرع أي في اصطلاح الفقهاء وهو الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة، الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص، ولهم تعاريف كل يعرف بما يريد، فهو الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة، الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص. وبعضهم يزيد التعبد يعني بذكر ماذا؟ بأقوال، التعبد ماذا؟ بقول، يعني يقصد به التنبيه على حضور وقت فعل الصلاة إلى آخره. على كل، هذه تعاريف والأذان معلوم. فالتعريف المشهور هو هذا: الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص، هذا هو تعريف الأذان من حيث الشرع. ومنهم كما قلنا يعرف بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والأذان كما قلنا معلوم، الأذان معلوم. ويقابل الأذان الإقامة، يقابل الأذان الإقامة، وهي أيضا تعتبر أذانا كما سيأتي معنا. الإقامة تعتبر أذانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة. فيطلق على الإقامة أيضا أذان، يطلق على الإقامة أذان. ولهذا كما سيأتي معنا في ترديد الأذان أن الإقامة تردد عند جماهير العلماء، أن الإقامة تردد كما يردد الأذان عند جماهير العلماء، وهذا اختيار الشيخ ابن باز، وسيأتي إن شاء الله في بابه الكلام عند ترداد الأذان، هل هو من قبيل المستحب أو من قبيل الواجب. فالإقامة في لغة العرب من أقام، الإقامة في لغة العرب أقام، هذا تعرفها في لغة العرب. وأما في الاصطلاح فهي الإعلام بالقيام للصلاة، الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص، الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص، هذا هو تعريف الإقامة، الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص، هذا تعريف الإقامة في اصطلاحهم. والأذان شعيرة من الشعائر العظيمة الظاهرة، الأذان شعيرة ظاهرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان في بلدة أو في قرية لم يغزو هذه القرية، لم يغزو هذه ماذا؟ القرية، دل على أنه شعيرة من شعائر أهل الإسلام الظاهرة، تدل على أن هذا البلد مسلم، هذه من شعائر البلد المسلم، الصلاة وهكذا الأذان من شعائر البلد المسلم، أي من الشعائر الظاهرة. والأذان شرع في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة، الراجع أنه كان يصلي من دون أذان، الراجع أنه كان يصلي من دون أذان عليه الصلاة والسلام، وإنما شرع في السنة الثانية، في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في آخر السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شرع الأذان، شرع ماذا؟ الأذان. وكان قبلها صلاة من دون أذان في مكة، كانوا يصلون ماذا في مكة من دون ماذا أذان، من دون أذان. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لأهل الإسلام دولة وكان لهم أيضا ماذا قيام وكثر أهل الإسلام وشرع الله عز وجل صلاة الجماعة، صلاة ماذا الصلاة وهي صلاة ماذا في جماعة، فحصل إشكال عندهم لما أمر الله عز وجل بالصلاة وشرع الله عز وجل الصلاة وكانت أيضا ماذا في جماعة، كان يحصل عندهم ماذا إشكال، لأنهم لا يدرون متى يدخل وقت الصلاة، لا يدرون متى يدخل ماذا وقت الصلاة، فأرادوا أن يجعلوا حلا، أرادوا أن يجعلوا حلا ل يعني ماذا لموعد ماذا الصلاة والإعلام بوقت ماذا الصلاة، فكان يحصل عندهم شيء من حيث الإشكال أن الصلاة في جماعة، أن الصلاة في المسجد في جماعة، لكن لا يدرون متى وقت هذه ماذا الجماعة، فحصل أنهم اجتمعوا، حصل بأنهم ماذا اجتمعوا، فجاءت الاقتراحات، هذا يقترح يعني ماذا يقول أن ننادي بالبوق، وهذا يقول ننادي بالناقوس، وهذا يقول يعني نوقد نارا ماذا كبيرة، فكانت اقتراحات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعترض على هذه الاقتراحات، أن البوق تبع ماذا اليهود، والناقوس وهو الجرس تبع ماذا النصارى، وأما ما يتعلق بإيقاد النار العظيمة هذه شعيرة للمجوس، هذه شعيرة ماذا للمجوس، فانفضوا رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني ماذا يعني من خبر ماذا الأذان أن عبد الله بن زيد، وكما سيأتي راوي الحديث عبد الله بن زيد عبد ربه يعني نام، فرأى في المنام رؤيا، رأى في المنام ماذا رؤيا، كما سيأتي الآن التعليق ماذا عليها، رأى في المنام رؤيا أي بمعنى عبد الله، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر الرؤيا، اختصر ماذا الرؤيا الذي رآها عبد الله بن زيد عبد ربه في المنام، رأى في المنام يعني ماذا من يطوف به، أي رأى رجلا ماذا يطوف ماذا به معه ماذا ناقوس، فقال لعبد الله بن زيد أتبيعه، أي تبيعه ماذا لي، فقال له ما تصنع به، ما تصنع بهذا الناقوس، قال أعلم به ماذا للصلاة، أي أخبر به ماذا للصلاة، فقال له هذا الذي طاف به هذه الرؤيا حق كما سيأتي، قال له ألا أدلك على خير منها، ألا أدلك أي فيما يتعلق بالنداء للصلاة على ما هو خير ماذا منها، قال ماذا، قال تقول الله أكبر إلى آخر الحديث كما سيأتي، إلى آخر ماذا الحديث، فعلمه الأذان الله أكبر الله أكبر إلى آخره بتثنية التكبير وتربيع التكبير، وهذا سيأتي ألفاظ الأذان وكم عدد ألفاظ ماذا الأذان، الشاهد أنه دل على هذا الأمر، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، لما أصبح عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص له هذه الرؤيا التي رآها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، من الذي أقره؟ أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه رؤيا حق، هذه رؤيا ماذا حق، ألقه على بلال فإنه كما سيأتي معنا أندى منك صوتا، ما معنى أندى منك صوتا، سيأتي معانيها أنها تشمل حسن الصوت وارتفاع الصوت وحسن الأداء، تشمل هذه الثلاثة المعاني، أداءه طيب وصوته جميل وأيضا مرتفع ماذا الصوت، هذا ماذا معنى النداوة في صوته، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك ماذا صوتا، فذهب عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، فلما سمع عمر أذان بلال، لما سمع الفاروق رضي الله تعالى عنه أذان بلال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى نفس الرؤيا، أخبره أنه رأى نفس ماذا رؤيا عبد الله ابن زيد، إذن هذه أو مشروعية الأذان حصل برؤيتين، الرؤية الأولى لعبد الله بن زيد والرؤية الثانية للفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، فعلم ماذا الأذان الله أكبر إلى آخره، ألفاظ الأذان تحتاج إلى شرح لكن نمر عليها ماذا مرورا، نمر عليها ماذا مرورا، فالآن نقرأ الحديث، الحديث الأول الذي اختصر الحافظ رحمه الله تعالى فيه القصة، لأن الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب أحكام ما يريد أن يسرد الأحاديث سردا بتمامها، وإنما يذكر الشاهد ماذا من الحديث للباب، لأن الكتاب كتاب أحكام كما يفعل البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، يجعل بابا يجعل ماذا ترجمة ويجعل بابا ثم يستدل على هذه الترجمة وعلى هذا الباب بألفاظ الأحاديث، فيختصر الحديث فيأخذ من الحديث ما يشهد للترجمة، يأخذ الحديث ما يشهد للترجمة ثم يجعل بجانبه آية أو آثار معلقة إلى آخره كما يفعله الإمام البخاري في صحيحه. أفضل الله حسين. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. ما معنى تربيع وترجيع؟ هذا كل سيأتي إن شاء الله. قال: والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الله ماذا ابن زيد، هذا حديث حسن لأنه من طريق محمد بن إسحاق صاحب ماذا السيرة، وإن كان مدلسا ولكنه قد صرح بالتحديث، ولكنه قد صرح بالتحديث، وإذا صرح بالتحديث فحديثه حسن، فهذا الحديث حديث حسن ولا إشكال فيه، هذا الحديث حديث حسن ولا إشكال ماذا فيه، وهذا الحديث يعني تضمن ألفاظا، هذا الحديث تضمن ماذا ألفاظا. قبل الدخول في شرح ألفاظ هذا الحديث بقيت عندنا أشياء ولعلها ستأتي، لكن من باب تكميل يعني ما بدأنا به. الأذان أولا هو من الواجبات الكفائية، من الواجبات الكفائية وليس من السنن ولا من الواجبات العينية، ليس من السنن ولا من الواجبات العينية، مما يدل على أنه من الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بلال، كما سيأتي في حديث أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر به، هذا يدل على أنه مأمور به وأنه واجب، لكن هل هو واجب عيني أي بمعنى يجب على كل مصلي أن يردد الأذان، أو من الواجبات الكفائية الذي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين؟ نقول هو من الواجبات الكفائية، والدليل على ذلك أن بلال هو الذي كان يؤمر بأن يؤذن، يؤمر بأن يؤذن وأن ماذا يقيم، فدل على أنه واجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أنه من فروض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه الخطاب إلا لبلال. والأمر الثالث أنه ليس من السنن، والدليل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأمر إذا جرد عن القرائن يحمل على الوجوب، يحمل ماذا على الوجوب. وهذا الواجب الكفائي إنما هو في حق الجماعة من الرجال، في حق الجماعة من الرجال سفرا كانوا أو في حضر، أما ما يتعلق بالأسفار فقد جاء وسيأتي معنا من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه لما زاروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شبابه نحو العشرين، فلما رجعوا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا حضرتكم ماذا الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، معنى أنها تجب سفرا أي يجب الأذان سفرا وحضرا فيما يتعلق بالجماعة، والجماعة فيما يتعلق بالصلاة تصدق بالإثنين، فما زال تصدق بالإثنين، ولهذا جاء في بعض الألفاظ: فليؤذن لكما أحدكما، بلفظ التثنية، بلفظ ماذا التثنية، فهو واجب في حق الرجال إذا كانوا جماعة سفرا أو حضرا، سفرا ماذا أو حضرا، لكن في حق المنفرد فهو مستحب، في حق المنفرد ماذا مستحب، لماذا؟ لأنه لم يأتي الدليل على أن المنفرد يؤذن، ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤذنا يؤذن فردد معه ثم قال: خرج من النار إلى آخره، فالشاهد أن الأمر إنما جاء في حق الجماعة، الأمر بالأذان إنما جاء في حق الجماعة. هل للمنفرد أن يؤذن؟ نقول يستحب له، يستحب للمنفرد أن يؤذن وأن يقيم، يستحب أن يؤذن وأن يقيم، للحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يؤذن، لما سمع رجلا يؤذن. ثم بعد ذلك هذا ما يتعلق بالجماعة، ما يتعلق بصلاة ماذا؟ الجماعة. وهذه الجماعة سواء كانت أداء أو كانت قضاء، ولهذا لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر قاموا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن وأن يقيم، أن يؤذن وأن يقيم. على كل هو للأداء وللقضاء وللمسافر وللحاضر في حق الجماعة. المسألة الثانية، إذا جاء إنسان إلى مسجد قد أذن فيه، فاتته الجماعة، جاء الجماعة من الناس إلى مسجد قد أذن فيه، هل يؤذن فيه أو لا يؤذن؟ جاء بالسند الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى مسجد قد أذن فيه، قد أذن ماذا؟ فيه، فأمر الذي معه أن يؤذن وأن يقيم. والراجح أن هذا يعني من حيث الجائز جائز أن الإنسان يؤذن للجماعة الثانية، أي في مسجد قد أذن فيه، نقول لا حرج أذن فيه، لكن لا تؤذن كما يؤذن الأول، تمسك الميكروفون تنادي الناس تقول كيف هذا صلينا هذه الصلاة، فلا يعني يحصل فيها ماذا؟ ربكة وإشكال. لكن يؤذن في نفس المسجد الله أكبر الله أكبر ويقيمه، هذا لا حرج فيه. لكن هل يجب نقول لا، ما دام أن هذا المسجد قد أذن فيه فلا حرج، قد أذن فيه ماذا؟ فلا حرج. وهكذا فيما يتعلق بقية الإقامة، هل تجب ماذا الإقامة؟ نقول نعم، الإقامة هي لأهل الصلاة، فالأذان لا يجب، ولكن بعد ذلك ماذا؟ الإقامة تجب ماذا؟ الإقامة، لأنهم لأهل الصلاة هؤلاء، تجب ماذا؟ الإقامة في حق ماذا؟ الجماعة. وهكذا كما قلنا، إذا نزل في مسجد في سفر أو في حضر قد أذن فيه فلا يحتاج أن يؤذن. وهل يباح لنا؟ نقول لا حرج أن يؤذن، لا حرج ماذا؟ أن يؤذن. وهكذا إذا كانوا في مكان، يعني في منطقة في مدينة، وجاء الإنسان متأخر وقد أذنت المساجد حوله، هل يكتفى بأذانها أذان المساجد ويكفيك أن تقيم في هذا المسجد؟ نقول لا حرج لك أن تقيم، لأنه قد حصل الإعلام بدخول الوقت، حصل الإعلام بدخول ماذا؟ وقت الصلاة. ولو أذن نقول هذا أكمل، ولو أذن في هذا المسجد نقول هذا أكمل. بقي فيما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بالنساء، هل في حق النساء أذان؟ سئل عبد الله بن عمر يقول أنا ما أمنعها من الذكر، لكن ما جاء في حق النساء أنهن إذا اجتمعنا سفرا أو حضرا جماعة أو فرادا يؤذن، فما جاء في هذا. لكن هل يباح لها؟ نقول مباح، أما واجب عيني، واجب كفائي، سنة فلا دليل. فعلى ذلك أن نقول هو يباح لها، هو ذكر. ولهذا لما سئل عبد الله بن عمر عن هذا قال هو ذكر، ما أمنعها من الذكر. فإذا أردنا أن يؤذننا نقول لا حرج، إذا أردنا أن يؤذننا فنقول في هذه الحالة ماذا؟ لا حرج. أما ما يتعلق مشروعية الأذان في حق النساء فلا، مشروعية الأذان في حق النساء فهذا لم يأتي بماذا؟ دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ونرجع للحديث، فيقول عبد الله بن زيد طاف بماذا وأنا نائم ماذا؟ رجل نائم، أي بعد أن انفضوا من المجلس، حصلت اقتراحات بماذا يخبر عن الصلاة ويعلم ماذا عن الصلاة، لأنهم يعني حصل إشكال، الصلاة جماعة وكيف يدري أن هذا وقت ماذا صلاة، فخاضوا في المسألة ثم انفضوا، ثم حصلت هذه الرؤيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قالوا فيه، قال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، قال فذكر الأذان، أي ذكر الأذان إلى آخره، ذكر الأذان إلى آخره، قال بتربيع التكبير بغير ترقيع، وهذه أوصاف الأذان ستأتي معنا، بغير ترقيع الموصول به بصوت منخفض، حينما يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، فيرفع صوته، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الله أكبر الله أكبر، يخفض صوته ويرفع صوته، هذا معنى الترقيع، يعني يتكلم بصوت ماذا؟ منخفض، ثم بعد ذلك ماذا؟ يرفع صوته، هذا يقول بتربيع التكبير بغير ماذا؟ ترقيع. وسيأتي إن شاء الله الكلام على مبحث ماذا؟ الترقيع، على مبحث الترقيع، أنه يقال مع التربيع ويقال يعني بغير ماذا؟ التربيع، قد يقال وقد لا يقال، هذا جائز وهذا ماذا جائز. سيأتي إن شاء الله مبحث هذه المسألة والكلام عليها، وهو مبحث الترقيع في الأذان للمؤذنين، وهي سنة من السنن. قال والإقامة فرادى، الإقامة ماذا؟ فرادى، إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا قالوا الإقامة فرادى، إلا قد قامت الصلاة. وسيأتي معنى أنه يعني افتتحها ماذا؟ بالتكبير مرتين، ويأتي أيضا بالتكبير أربعا، وفيه أيضا تثنية الإقامة. سيأتي معنا كم ألفاظ عدد ماذا الإقامة وعدد كلمات الإقامة، كل هذا المبحث سيأتي الكلام ماذا عليه. فإن الأذان جاء على أحوال، جاء على ماذا أحوال، أي من حيث الكلمات 15 كلمة، 17 كلمة، 19 كلمة، وهكذا فيما يتعلق بالإقامة كل هذا سيأتي. قال إلا قد قامت الصلاة، قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق، الحديث أي الحديث ماذا بطوله. قال وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال، وهذا المبحث الثاني هو المهم الآن، وهو ما يتعلق بالصلاة خير من النوم، هل تقال في الأول أو تقال في الثاني، هذا مبحث مهم من المباحث ماذا المهمة. قال وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا الحديث الذي ذكره عند الإمام أحمد معل، هذه الزيادة، وزاد الإمام أحمد على من؟ على الذي قبله، على الذي ماذا قبله، أبو داود والترمذي ابن خزيمة، ومع أن أحمد قد شاركهم في الأول، لكن انفرد الإمام أحمد بزيادة، انفرد الإمام أحمد بزيادة، قال في قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ألقه على بلال فإنه أندى منك ماذا صوتا، ثم زاد هذه الزيادة الإمام أحمد. هذه الزيادة من طريق محمد بن إسحاق، ولم يصرح بالتحديث، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنه قد خولف، خولف ماذا محمد بن إسحاق، خولف محمد بن إسحاق، فقد رواه معمر ويونس عن الزهري عن سعيد مرسلا، سعيد بن المسيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا هذه الزيادة. وأيضا سعيد ماذا بن المسيب لم يدرك بلالا، لم يدرك ماذا بلالا، فأرسل ماذا الحديث. إذن هذا الحديث معل، هذا الحديث الذي في الزيادة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فيما يتعلق بأذان ماذا بلال، الذي يستدلون بها أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن الأذان الأول، كان يؤذن الأذان ماذا الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، فقالوا إذن الأذان الأول هو الذي يقال فيه الصلاة خير ماذا من النوم. هذه الزيادة ما ثبتت، هذه الزيادة ما ثبتت. والذي جاء في الصحيحين عن بلال رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤذن الأول ليرجع القائم ويقوم النائم، يرجع القائم أي من قيام الليل الذي كان يصلي، ويقوم النائم حتى يعني ماذا يتسحر إذا أراد الصيام، حتى يتسحر، ما في هذا اللفظ الذي في الصحيحين بهذا المعنى، يعني الحكمة والعلة من أذان ماذا بلال رضي الله تعالى عنه حتى يرجع القائم من صلاة الليل، حتى يرجع القائم من صلاة الليل يرتاح قبل الفجر، ويقوم النائم من أجل أن يتسحر إذا أراد ماذا الصيام. ولفظة الصلاة خير من النوم ما ثبتت في حديث بلال رضي الله تعالى عنه، لم تثبت في حديث بلال رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر يعني الحديث الذي بعده، نحن نقرأ الحديث الذي بعده حتى يعني يكون مناسب للمسألة الذي نحن فيها. أفضل أخي سعيد. قال رحمه الله ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. هذا إسناده صحيح، هذا إسناده صحيح، ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر، في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. والفجر ها هنا مطلق، هل هو الفجر الأول أو الفجر ماذا الثاني، لأن هذه من السنة، يعني أجمعوا على أن الصلاة خير من النوم، هذه من السنة ما في إشكال، لكن الخلاف بينهم هل هي في الأول أو في الثاني، هذا الذي حصل فيه ماذا الإشكال. وعامة العلماء كما نقل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه على أنها في الأذان الثاني، على أن في الأذان الثاني لا في الأذان ماذا الأول، لا في الأذان الأول. وسنذكر ماذا ما يتعلق بهذا المبحث، نذكر فيما يتعلق بهذا ماذا المبحث، وهي ما يتعلق أن تقال في الأذان الثاني لا في الأذان الأول. أول هذه الأحاديث ما جاء في السنن من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، وقد كان مؤذنا في مكة، وقد كان يؤذن في مكة، ولم يؤذن إلا أذانا واحدا، لم ينقل أنه كان يؤذن الأول ويؤذن الثاني، إنما كان يؤذن أذانا واحدا، يؤذن أذانا واحدا. وماذا يقول فيه؟ يقول فيه الصلاة خير من النوم، يقول فيه الصلاة خير من النوم. قال فإذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، يقول هكذا في الحديث الوارد من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. انظر أولا قيدا بالصبح، والأمر الثاني أن هذا مضاف إلى الصلاة، ولا يكون الأذان للصلاة إلا الأذان الثاني، لا يكون الأذان للصلاة، لأن الأول لا يكون للصلاة. إذن قيده ماذا بقيدين، القيد الأول ذكر الصبح، والقيد الثاني أنه ذكر ماذا الصلاة. ولهذا جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتكم الصلاة فليؤذن لكم ماذا أحدكم، معنى أن الأذان المضاف إلى الصلاة، أن الأذان هو المضاف إلى الصلاة، فإذا أضيف الأذان للصلاة معنى أنه الأذان الثاني، لأن الأول ما هو للصلاة، الأول من الأذان ليس ماذا لي الصلاة، ليس ماذا لي الصلاة، معنى أن هذا الوقت قد دخل. فحديث أبي محذورة يدل على هذا المعنى، لم يكن في مكة يؤذن إلا أذانا واحدا، وهذا الأذان هو الأذان الثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فإذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، فقيد بالصبح وقيد مضاف إلى الصلاة، والأول ما هو أذان للصلاة، كما جاء في حديث بلال أنه من أجل أن يقوم هذا ويرقد هذا، من أجل أن يرجع القائم وأن يقوم ماذا النائم ويقوم ماذا النائم. وهكذا أيضا جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان التثويب في صلاة الغداء، يقول أنس رضي الله تعالى عنه وهذا بسند صحيح، كان التثويب أي صلاة خير من النوم في صلاة الغداء، وصلاة الغداء المقصود بها صلاة الفجر لأنها أول النهار، غدوة وهي أول ماذا النهار. ومما حصل به ماذا الإشكال، مما حصل به ماذا الإشكال، وهي أنه جاء في بعض الألفاظ التقييد بالأول أو بالأولى، هذا الذي حصل بماذا بسببه الإشكال، حصل بسبب ماذا الإشكال، وهو التقييد في بعض ألفاظ ماذا الحديث أنه كان يؤذن، يعني يقول الصلاة خير من النوم في الأولى أو في الأول، في الأولى أو في الأول، هذا أكبر إشكال الذي سبب للصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام، لأنه هو الذي أثار هذه المسألة من المتأخرين. وتابعه الشيخ الألباني عليه رحمة الله على هذه المسألة أن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، لأنه جاء في بعض ماذا الأحاديث التقييد بالأول أو التقييد بالأولى. قال العلماء المقصود بالأول أو الأولى المقصود به الأول، والثاني هو الإقامة، والثاني هو الإقامة. ما الدليل على هذا المسألة؟ عدة أحاديث في الصحيحين، عدة أحاديث في الصحيحين. الحديث ماذا الأول، وهو ما جاء من حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال أن الذي زاد الأذان الثالث يوم الجمعة هو عثمان رضي الله تعالى عنه، أن الذي زاد الأذان الثالث يوم الجمعة هو عثمان رضي الله تعالى عنه، فذكر ثلاث أذانات. الأذان الأول هو ما يتعلق ماذا؟ ما يتعلق بنداء أهل السوق قبل دخول الوقت، والأذان الثاني هو الأذان ماذا؟ المعروف عند دخول وقت الصلاة، والأذان الثالث المقصود به الإقامة، والأذان الثالث المقصود به الإقامة. ما كان عثمان يؤذن زيادة على هذين الأذانين، والمقصود بالأذان الثالث هو الإقامة، فأطلق على الإقامة أذان، فأطلق على الإقامة ماذا أذان. هذا الدليل ماذا الأول، أنه يطلق على الإقامة بأنها أذان. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فيطلق على الإقامة بأنها أذان. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان المؤذن إذا سكت بالأول إذا سكت ماذا بالأول من صلاة الفجر قام أي النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين فركع ماذا ركعتين. ماذا يقول الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث الذي في البخاري؟ هذا حديث في البخاري قالت كان المؤذن إذا أذن إذا سكت نعم أن كان المؤذن إذا سكت بالأول من صلاة الفجر قام من النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين خفيفتين ركع ركعتين ماذا خفيفتين. الشاهد قال الحافظ ابن حجر المقصود بالأول هو أذان الفجر وفيه مقابل أن الثاني هو الإقامة لأن هذا الآن سيذهب إلى المسجد. قال إذا أذن ماذا كان المؤذن إذا سكت بالأول من صلاة الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين فسماه الأول سمى هذا الأول فيه أن في مقابل له هو الثاني وهي الإقامة لأنه سيذهب إلى المسجد بعد هذا الأذان يذهب إلى المسجد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المقصود بالأول هو الأذان والثاني هي الإقامة والثاني هي ماذا الإقامة. إذن الأحاديث التي جاءت فيها ماذا الأول المقصود به الأذان لصلاة الفجر والثاني هي الإقامة فهذا هو الذي سبب لهم الإشكال. كان يقال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم أي الأذان الأول؟ قالوا الأذان الأول مقصود بالأذان المعروف للصلاة والثاني هي الإقامة. ما الدليل على أنه يعني يطلق على هذا الأول أو الأولى؟ هذا الحديث الذي في البخاري هذا الحديث الذي في البخاري من حديث عائشة وحديث السائب بن الزيد في الأذانات الثلاثة الذي جاء في زمن ماذا عثمان. وفي مسلم أيضا من حديث عائشة قالت فإذا كان عند النداء الأول وثب واغتسل وصلى ركعتين أي ركعتين الفجر بعد أن يسمع الأذان الأول قالت فإذا كان عند النداء الأول وثب واغتسل إن كانت عليه جنابة أو توضأ قالت وصلى ركعتين وصلى ركعتين. ما المقصود بالأول؟ الأذان الذي هو أذان الفجر أذان الصبح. وما المقصود بقولها أول نفهم منه ثاني؟ ما هو الثاني؟ الإقامة. فأطلقت عائشة رضي الله تعالى عنها على الثاني بأنه أذان سمت هذا هو الأول والإقامة هي ماذا؟ الثاني والإقامة هي الثاني. فهذه هي الأحاديث التي سببت الإشكال للمتأخرين ومنهم العلامة الصنعاني عليه رحمة الله ومنهم العلامة الصنعاني عليه رحمة الله. وأصرح من هذا ما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح ما ذكره في الفتح قال عن نعيم ابن النحام عن نعيم ابن النحام بسند صحيح قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للفجر للفجر أو صلاة الفجر أو صلاة ماذا الصبح قال فلما قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم قال يعني يقول يعني نادى المنادي قال وكانت ليلة باردة شاتية وتمنى قال وأنا في لحاف امرأتي أن يقول المؤذن صلوا في الرحال قال سبحان الله قال ثم قال بعد ذلك قال من قعد فلا حرج يعني النعيم بن النحام لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لصلاة ماذا الفجر وذكر الصلاة ماذا خير من النوم تمنى أن يقول صلوا في الرحال قال فقال صلوا في الرحال قال فصلوا في الرحال. متى أخرج هذه الكلمة الصلاة خير من النوم؟ في الأذان الثاني في الأذان الثاني وهذا بسند صحيح. إذن هذا صحابي نعيم بن نحام وأيضا ما جاء بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه في الأذان الثاني وهكذا من قول ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن الصحابة شبه إجماع بينهم أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني لا في الأذان ماذا الأول. وما جاء عن بلال مر معنا أن الحديث لم يثبت مع أنه المؤذن الأول والذي هو في الصحيحين إنما كان بلال يؤذن الأول ليرجع القائم ويقوم النائم ما في زيادة على هذا والزيادة هذه مر معنا أنها ضعيفة أن هذه الزيادة ماذا ضعيفة. وأيضا كما قلنا ما جاء عن أبي محذورة أنه كان مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يقول الصلاة خير من النوم ولم يكن يؤذن إلا أذان واحدا وهذا قول جماهير العلماء بل بعضهم ينقله ماذا إجماعا. ولهذا يقول الترمذي في جامعه قال: وعامة العلماء على أن الصلاة خير من النوم ما يسمى بالتثويب، إنما هو في الأذان الثاني لا في الأذان ماذا الأول. وأيضا مما يناسب الصلاة خير من النوم، فإن كون الإنسان يقوم إلى الصلاة فهي خير له من هذا النوم، ولا يمكن أن ينادى الناس في آخر الليل قوموا الصلاة خير لكم من النوم، هذه بالخيرة مستحبة هي نوافل، لكن كون ينادي أن هذا خير لكم أي أخير لكم من هذا النوم حينما تقومون إلى الصلاة، لا يمكن يحث الناس وكذلك ينادي الناس في آخر الليل لمجرد صلاة الليل لمجرد صلاة ماذا الليل، فهذا هو الذي يناسب. إذن الذي سبب لهم الإشكال هي ثلاثة أحاديث. الحديث الأول في قصة بلال رضي الله تعالى عنه أنه يقول له الصلاة خير من النوم عند الإمام أحمد ضعيف، هذا أمر. الأمر الثاني الإشكال الثاني أنه كان يقال في الأول أو في الأولى، وقد مر معنا أن المقصود بالأول الأذان والثاني هي الإقامة، كما في البخاري حديث عائشة، في مسلم من حديث عائشة، وهكذا حديث أيضا نعيم بن النحام، وهكذا أيضا من حديث أبي محذورة لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يؤذن إلا أذانا واحدا. فلك أن تقول هذا بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة خير من النوم إنما هي في الثاني. وأثار هذه القضية كما قلنا وهي أنه في الثاني بسبب لفظ أول العلامة الصنعاني في سبل السلام، ثم بعد ذلك تابعه الشيخ الألباني عليه رحمة الله على هذه المسألة، وإلا فعامة العلماء على هذا، وهكذا فهم الصحابة من ابن عمر، عائشة، أنس بن النحام هذا الراوي، أبو محذورة، هؤلاء الصحابة كلهم على هذا، الصحابة كلهم على هذا الأمر أنه في الأذان الثاني لا في الأذان ماذا الأول. والله أعلم، والله أعلم، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. وكان من فتاوى شيخنا ماذا الوادعي عليه رحمة الله أنه كان يقول في آخر أمره قال: وددت ماذا أي تمنى أن يغير أهل المراكز الصلاة خير من النوم من الأول للثاني، لأنه كان يتابع الشيخ الألباني، كان يتابع الشيخ الألباني بسبب هذه الألفاظ، بسبب هذه الألفاظ وما جاء عن الصنعاني رحمه الله تعالى في تأصيل المسألة. الصنعاني يقول أول وهذا ثاني، والإقامة لا يمكن يطلق عليها أذان إلا تغريبا، يعني من حيث التغريب وليست أصل، يعني إنما تبعا، لكن الصحيح أنه يقال على الإقامة بأنها أذان. ولهذا جماهير العلماء أن للإنسان أن يردد خلف المقيم حينما يقيم للصلاة تردد، قال لأنها أذان، لأن ماذا أذان جماهير العلماء على هذا، وترجيح العلامة ابن باز عليه رحمة الله. فعلى كل جل العصريين على أن الصلاة خير من النوم إنما هي في الثاني لا في الأول. من الذي خالف؟ الشيخ الألباني في هذا العصر، وشيخنا الوادعي في أول الأمر ثم ترك، والصنعاني هو الذي أثار هذه المسألة في سبل السلام، وإلا في جماهير العلماء أنها في الثاني لا في الأول. ولك أن تقول بإجماع الصحابة وبفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرونها في الثاني لا في الأول، في الثاني لا في الأول. وأيضا المناسبة الصلاة خير من النوم يحثهم على هذا، لا يمكن ينادى الإنسان في آخر الليل قم صلي، فإن الصلاة أفضل مناداه، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني انتهى من صلاته يعني أوقظ عائشة حتى تصلي ماذا الوتر، يعني معنى ما في التحريض على أن الإنسان ينادي الناس في آخر الليل حتى يصلوا ماذا الصلاة، صلاة ماذا النافلة. فهذا هو الذي يناسب، والله أعلم. وإلا فقد بحث ماذا بعض العلماء هذه المسألة مبحثا مطولا، لكن هذا هو مختصر هذه المسألة. بقيت أشياء تتعلق بالحديث، وهي ما يتعلق بتربيع الأذان، تثنية الأذان، كذلك يعني ماذا ما يتعلق بالإقامة، عدد الكلمات، هذا مبحث سيأتي معنا إن شاء الله، هذا مبحث سيأتي معنا بإذن الله عز وجل.